الله الله الله الله يا مولانا لا بد من الفناء الملك يبقى لله لا بد من الفناء الملك يبقى لله I'm falling.